بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جولة أخرى أحبتي في الله مع وصف الجنة. وكنا في اللقاء الأخير قد توقفنا مع قصة آخر رجل يدخل الجنة، وهناك رواية أخرى للحديث ذكرها الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، فيها زيادة فائدة، وهي من رواية عبد الله بن مسعود، وفيها أن هذا الرجل سيظل يسأل ويسأل ويجاب حتى يسكت حياء من كرم الله عليه، فيقول الله عز وجل جل ذكره: ما لك لا تسأل؟ معايا بقى ولا ايه؟ فيقول الله عز وجل له: ما لك لا تسأل؟ فيقول: ربي قد سألتك حتى استحييتك. فيقول الله جل ذكره: ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب عز وجل من قوله. فكان عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من الحديث ضحك، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، قد سمعتك تحدث هذا الحديث مرارا، كلما بلغت هذا المكان ضحكت. يا ترى بيضحك ليه؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الحديث مرارا، كلما بلغ هذا المكان من الحديث ضحك حتى تبدو أدراسه. قال: فيقول الرب جل ذكره: لا، ولكني على ذلك قادر. لا يعني لا إيه؟ يعني لا أستهزأ بك، ولكني على ذلك قادر. فيقول أي يقول له، فيقول العبد يعني لله: ألحقني بالناس. فيقول: الحق بالناس. قال: فينطلق يرمل في الجنة. عارفين يرمل يعني يجري؟ انت عارف الطواف حوالين الكعبة يشرع في الأطواف الثلاثة الأولى حاجة اسمها الرمل أو الرملان، اللي هو الايه؟ المشي مش سريع ولا بطيء، ماشي كده. دي تشعرك بإيه؟ تشعرك بإيه؟ لا قوة، ها؟ تردد إيه؟ لا، فرحان، ماشي عمال يتنطط، يعني أنت ما تخش في حتة أنت فرحان، أخذ بالك، ماشي كده، مش إيه؟ مش ماشي خطوة خطوة كده، لا، ماشي مزقطط فرحان جدا عمال كده. فينطلق في الجنة يرمل حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر، قرب من الناس فربنا سبحانه وتعالى جعل له قصر من درة. درة يعني ايه؟ حجر، ها؟ الدر، يقول لك الدر والياقوت، حاجة كده حلو، ما شفتوش، مش عارف. رفع له قصر من درة فيخر ساجدا، أول ما شاف القصر ده وجماله فرح ايه؟ فيقول له: ارفع رأسك، مالك؟ فيقول: رأيت ربي، حسب ده القصر ايه؟ أو تراءى لي ربي. فيقال: إنما هو منزل من منازلك. ده كمان في إيه؟ في غيره، مش ده بس، ده أي منزل من منازلك. ثم يأتي رجلا، هو برضو بقى هو ماشي في الطريق بتاعه لا قابل واحد، فيتهيأ للسجود له، هيسجد له. فيقال له: ما إيه؟ ما؟ فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول: إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك. يعني هو شاف الأبهة، فكر ده ملك حاجة كبيرة، ياخد بالك، فلسه هيسجد له يحييه، قال له: أنا عم، أنا إيه؟ مش أنا عم، دي أنا عم من عندي، قال له: أنا إيه؟ أنا خادم عندك، اسمع كمان، تحت يدي 1000 قهرمان على مثل ما أنا عليه. يعني ممكن نسميه بقى رئيس الإيه؟ رئيس الخدم، تحت إيده 1000 واحد يعملوا لك إيه؟ أنا عايزك تتخيل وتتصور كده لما يبقى معاك 1000 خدام بتوعك أنت، حاجة مش عارف. ما أنا بقول لك يعني، إما تقعد تستغرب، تقعد تفكر فعلا في النعيم، تحت إيده 1000 كمان. قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له باب القصر. شوف عايزك بقى تفكر قدام معايا كده. هو خلاص لما شاف الملك ده كان هيسجد له، قال له لا انا خدام عندك تحت ايدي 1000، فراح بقى ماشي قدامه عشان يفتح له الايه. عارفينها في الدنيا برضو، ما بيبقى واحد داخل شقه جديده ولا حاجه يبقى واحد قدامه بايه يفتح له ويفرجه، وبص وهنا كده وهنا تبقى قدامه عمال يفتح له الايه. قال وهو من دره مجوفه، يعني كالياقوت ونحو ذلك. مجوفه يعني ايه مجوفه؟ يعني لا مش مش مش هنقول مثلا حته وحته مبنيين مع بعض عملوا حاجه، لا هي زي كأنك نحت كده مجوفه. سقائفها وابوابها واغلاقها ومفاتيحها منها، يعني الباب من نفس الحاجه بتاعه الحيطه بنفس حاجه السقف، والمفتاح كله ايه كله من حاجه واحده. اخد بالك اسمع. يستقبله جوهره خضراء مبطنة بحمراء فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر سراير وأزواج ووصائف، يعني جمع سرير وكل سرير عليه أزواج أو زوجة ومعها وصائف اللي هم بيخدموها. انت شفت كم جوهرة معايا وكم درة لاحظته؟ تهت صح. اهو بص هيقول ايه، فيها 70 يستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها 70 بابا، كل باب يفضي الى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي الى جوهرة على غير لون الاخرى، في كل جوهرة سرر وازواج ووصائف، ادناهن اقل واحدة فيهم حوراء عيناء عليها 70 حلة، يعني 70 ايه 70 ثوب. يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها. أنا عايزك تتخيل برضو في نوع الخلقة دي، الإنسان لما يبص في وش مراته يلاقي وشه إيه باين فين؟ في وشها في خده. إذا أعرض عنها إعراضة، عشان بص الحتة كده في الجنة وراح بص لها تاني، أنت قاعد هنا. إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينيه 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك. وده من نعيم الجنة العجيب جدا، ان النعيم ان الجمال فيها بايه، في حين ان الجمال في الدنيا لما تتجوز واحدة بعد 30 سنة، مفيش 30 سنة، تلاقيها ايه بدأت في الايه بعد 50 بعد 60 خلاص. النعيم بقى في الجنة كل هتيجي برضو هتيجي دليل على كده، ان الجمال بايه مش بينقص، يبص لها كده يلاقيها زادت 70 ضعف عما كانت قبل ذلك، فيقول لها ذلك والله لقد ازددت في عيني أو في عيني 70 ضعفا، وتقول له وأنت قد ازددت في عيني 70 ضعفا هو برضو كمان، فيقال له أشرف اطلع بص كده من الملك بتاعك أو من القصر بتاعك، فيشرف فيقال له ملكك، الملك بتاعك بقى هنا مسيرة 100 عام. فكروا بقى في ديت لحد بكرة، آخر واحد يدخل الجنة، آخر واحد يتقال له الملك بتاعك في الجنة تقطعه تركب فرس مسرع يجري بيه، يقول لك يجري ويرمح في الملك بتاعك كم سنة؟ أنت لو ركبت فرس وجرى بيك سنة يقطع مسافة قد إيه؟ سنة جري. ركبت بقى، شوف لو واحد خد من هنا للقاهرة مثلا بفرس جري، عايزك تتخيل الفرس بقى بيجري بيك 100 سنة، يحسبها انت كده مع نفسك، وده اخر واحد. انا عارف اللي قبل كده بقى ايه اللي بيحصل، اللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه، ده اخر واحد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى كده نشوف لما يجوا يدخلوا اول الدخول بقى، لما يجوا يدخلوا من الابواب واتساع الابواب شكله ايه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليه يوم وإنه لكظيظ. انت عارف المصراع اللي هو حلق زي حلق الباب جنب الباب كده، ما بين الحلقين أو الجنبين، يعني باب بيتكم مثلا كام عرضه؟ متر. انت ممكن تقف الناحية دي وتاخد جري من هنا لهنا خطوة واحدة، صح كده؟ ده المسافة، المسافة تتقطع في كام؟ 40 سنة. ورغم الاتساع الكبير ده كله ها هيجي عليه يوم وهيبقى زحمة. وتعرف لعل من أسرار الزحام دي مع الاتساع أن أول زمرة من أهل الجنة يدخلون معا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، حد فهمها؟ آه، مع بعض، إيديهم بإيدين بعض كده داخلين مع بعض. اللهم اجعلنا منهم. شوف طريقة الدخول نفسها عاملة ازاي، عرض الباب أو مسيرة الباب 40 عاما ومع ذلك زحام. طيب الأبواب دي أبواب الجنة، لما تيجي تقرأ القرآن تلاقي الآيات بتقول مفتحة جنات عدن، إيه؟ مفتحة لهم الأبواب. ما وقفتش مع الآية دي كده مرة وفكرت فيها ليه الأبواب مفتحة؟ قالك تفتيح الأبواب إشارة إن هو بيتصرف كما يشاء، يدخل يطلع يتبوأ من الجنة حيث شاء. الملائكة تخش لهم كل وقت بالتحف بالهدايا، أخذ بالك، حيث إيه؟ حيث شاءت. تاني حاجة إن أنت ما بتخش في بيت أو هنا أو في الدنيا بتقفل وراك وبتربس وبتاع، خايف حد، لكن الجنة ما فيهاش إيه؟ حقفل ليه؟ إشارة إن في أمن، مش محتاج بقى إنه يقفل إيه؟ إنه يقفل الأبواب. الزحام ده لعل البعض يقول طيب احنا فين من الناس من يوم ما ربنا خلق الخلق من ايام سيدنا ادم لاخر واحد حيموت، عددنا قد ايه في الجنه؟ يعني اما نعمل نسبه وتناسب، نسبه المسلمين امه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه كم في الميه؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ارجو ان تكونوا ربع اهل الجنه. الصحابه قالوا الله اكبر، فرحوا. فقال: ارجو ان تكونوا ثلث اهل الجنه، فكبروا. قال: ارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه، فكبروا. وده من فرح الصحابة رضي الله عنهم بإيه؟ بالبشرة النبوية. في حديث ثاني قال: أهل الجنة 20 و100 صف. أهل الجنة كم؟ 120 صف. كم منهم يا ترى من المسلمين؟ 80 منهم من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم هتشكل كام؟ برضو مصرين يبصوا هناك، 2/3 الجنة بفضل الله تعالى. وأنا عايزك تفكر بقى في دي ياما، 120 صف منهم كام؟ 80. يا ترى انت في انهي صف؟ فكر كده واسرح كده بفكرك، انت في انهي صف؟ الاول ولا الثاني ولا العاشر، ها، ولا 80؟ هتقول لي يا عم مش مشكله ما كله داخل الجنه. اقول لك لا، انا معاك ان كله داخل الجنه، بس النعيم ايه هيتفاوت. السابقون في الدنيا هم الايه؟ السابقون هناك، ماشي كده؟ الذين يحتلون الصفوف الأولى في العمل الصالح في الدنيا، في الصدقة، في التضحية، في اتقاء المحارم، في فعل الخير، في الصلاة، في هداية الناس، في هداية الخلق، في نفع الناس، هم أيضا الصفوف الأولى فين؟ في الجنة، سلعة بسلعة وتمن بإيه؟ وتمن بتمن. ولعل في تفتيح الأبواب برضو فايدة تانية ممكن نقربها شوية بإيه؟ اللي احنا نقول إيه؟ ركز معايا. لو الواحد مننا تقال له أفخم قصر في العالم وأعلى درجة نعيم أنت عايزها، هتروح تسكن في القصر ده، تاخد بالك؟ وفعلا ده ودوه القصر ده وسكن فيه، خلاص قعد الفترة اللي هو عايزها، أو حتى عنده مثلا مشوار ولا حاجة فجاي يطلع لا الأبواب إيه؟ مقفولة. يحصل له إيه؟ ها؟ هو في أعلى وأفخم مقام في العالم، ماشي كده، وأعلى نعيم في الدنيا، بس الباب إيه؟ فده هيجيب له نوع من الإيه؟ من الحزن والضيق والكآبة. عشان كده حتى العام يقول لك يغور السجن ولو فين؟ ولو في جنينة، ولو في جنينة. يقول لك طب وعامل بيه ايه؟ لا مش عايزه، ممكن تسيبني كده، مش عايز انا القصر ده، بس ما بقاش ايه؟ ما بقاش محبوس. عشان كده الآية: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. لو قعدنا نسرد النعيم اللي في الجنة الأمر يطول، لكن خلاصة الكلام نقول لك في الجنة كل ما ايه؟ لذت نفسك واشتهت عينك. وخد معايا الأحاديث الثلاثة اللي جاية دي. لو الواحد في الجنة عايز ينتقل من مكان لمكان، ينتقل إزاي؟ يفكر في المكان، ها؟ السرير بتاعه يطير. كيف ينتقل؟ البراق، ها؟ كيف ينتقل؟ تعال نشوف عبد الرحمن بن ساعدة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنت أحب الخيل، هل في الجنة خيل؟ بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا بحب الإيه؟ الخيل. يا ترى الجنة فيها خيل؟ حد يجاوب؟ قال: إن أدخلك الله الجنة يا عبد الرحمن كان لك فيها فرس من ياقوت. إيه الياقوت؟ بنسمعه برضو بس، لكن حاجة حلوة، لكن شفته؟ أخذ بالك، تعين جماله قبل كده ما تعرفش. فرس من ياقوت له جناحان، فرس كمان بإيه؟ تطير بك حيث شئت، يعني مش هتمشي كمان، طب ممكن تفكر كده معايا وتتخيلها راكب فرس انت بجناحين وايه ده الحاجات اللي انت فعلا بايه في الدنيا بتحلم بيها. واحد وانا يقول لك انا حلمت ان انا ركبت فرس والفرس ايه طار بيا والفرس الابيض وكده اخد بالك. فسبحان الله ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على ايه على قلب بشر. حديث ثاني راجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل في الجنة إبل؟ طبعا الباب لو اتفتح أخذ بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قفل بقى الباب قال له إيه إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت إيه ولذت عينك. واحد تاني من الصحابة أو من الأعراب بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. يعني واحد في الجنة عايز يزرع أخذ بالك إيه غوي شقة ما فيش شقة في الجنة هو عايز يزرع ها مشتاق للزراعة. يعني تخيل مثلا الفلاحين بيحبوا الزراعة قد إيه مثلا. خلي واحد دخل الجنة ونفسه إيه عشان كده الصحابة لما كانوا قاعدين قال تراه يا رسول الله من الأنصار فلسنا بأصحاب زرع. يعني الصحابة هم قاعدين لما رسول قال كده فقالوا للنبي أو ده اللي بيستأذن ربنا في الزرع تلاقي أنصاري لأن إحنا إيه بتوع مكة ما بإيه ما يزرعوش. فقال له ربنا يقول له إيه ألست فيما شئت ألست فيما شئت يعني الزرع آخره إيه يعني هيطلع لك إيه ما هو أنت في اللي أنت عايزه موجود أهو. قال بلى ولكني أحب أن أزرع. البني آدم ده عجيب. قال له نعم أنا عايز أزرع برضه. قال فبذر خد الإيه فالإنسان في الدنيا بيبذر وإيه ويزقي وبعد كده إيه يحصد إيه فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده فكان أمثال الجبال. عارف الطرف أنت رمشت أهو دلوقتي عملت كده أهو ده الطرف بذر طلوع البتاع ده أخذ بالك وكبره ونموه كان أسرع من الطرف وبقى إيه بقى أمثال الجبال. طلع له زرع عمل إيه هد الجبل شجر ايه اكتر اخذ بالك. فبادر يعني سبق الطرف نباته واستواءه واستحصاده فكان امثال الجبال. ربنا قال له ايه بقى ما حصل كده قال دونك يا ابن ادم فانه لا يشبعك شيء. دونك يا ابن ادم يعني خد اللي انت ايه فانه لا يشبعك شيء. ودي امنيات هو تمنى انه يزرع ربنا حقق له الايه. عشان كده انا قلت للاخوه مره من حوالي 5-6 سنين واحنا بندردش كده برضو عن الجنة قلت له مش نفسك تشوف نفسك وانت صغير اول ما اتولدت اهو. قال لي اهو اخي دول بتمشي ازاي وبتقع وماشي كده ومش نفسك تشوف مثلا غزوة احد غزوة بدر نفسك تشوف تخيل كده معايا اخي بالك. طب لو طلبت ده في الجنة ممكن لهم فيها ما يشاءون ماشي كده. مؤمن ثالث بيشتهي في الجنة الولد يعني عايز ايه عايز يخالف عايز عيال. هتقول لي طب ما انا عيالي لو دخلنا الجنه ايه اقول طب ممكن واحد يكون ايه ما بيخلفش. هقول لك طب ما في اللي هم الايه الولدان اللي هم كان لؤلؤ الايه المنسوش. المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان حمله ووضعه وسنه في ساعه واحده كما يشتهي. يعني برضو ايه مش هيحمل مش هتحمل وتقعد كام 9 شهور بعد كده الولادة ووجع الولادة والحقونة وبتاع كل ده مش فين مش في الجنة. عشان كده ابن عباس لما يسأل في الجنة ولد يعني في ولادة في الجنة قال إن شاء بس الولادة الجنة غير إيه غير الدنيا. أولا هو رغبته في كده لأنه كان طول عمره بيدعي ربنا يرزقه ولد ما إيه فدي أمنية موجودة في إيه في نفسه في قلبه فربنا إيه يستجيب له. لكن ما فيش مخاط ما فيش بصاق ما فيش دم ما فيش حيض ما فيش نفاس ما في الكلام ده كله فين الجنة منزهة عن ذلك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له كل هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه. درار بن الأزور كان مع سيدنا خالد بن الوليد في معركة من المعارك فقال له أيها الأمير دعني أنا أحمل على القوم حتى تستريح أنت. يعني كان تحت القائد فبيقول له ريح أنت بقى شوي. شوف رد سيدنا خالد وخده شعار لك في الاعتكاف عشان تستفيد من الاعتكاف معايا. قال له إيه سيبنا أنا أغير أنا وإنت إيه ريح لك حبة. فقال خالد رضي الله عنه الراحة في الجنة غدا. الراحة فين؟ عشان ما نجيش أصحيك أقول لك يلا نصلي تروح نايم، أنزل وأطلع لك تاني لقيك نمت تاني تعبان. طب ما كلنا تعبانين. هو كان في حد في غير الاعتكاف بيقطع كده وبشوية يقوم وشوية يصلي وبتاع؟ لا، ده هو بياخدها كده ايه، دفعة واحدة كده 8 ساعات بتاعه، أخذ بالك؟ ورغم كده بتنام كتير، بس انت دلوقتي فرصة حاول تستغلها ما تضيعش من ايديك. كده تقريبا كان حديث عن بعض الملذات الحسية. ناخد حاجة سريعة برضو نختم بيها عن الملذات البصرية، لان قلت لكم في المرة اللي فاتت الجنة مش اشجار وانهار وخلاص، لا، ملذات متنوعة، منها ملذات حسية ومنها ملذات بصرية. الملذات البصرية أعلى حاجة فيها إيه؟ مين يقول؟ رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. ولكن من الملذات البصرية الحور العين، قال الله عنهم وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. حور ليه؟ اسمها حور يعني إيه؟ كله بيعمل كده، إيه دي؟ يعني عينها واسعة مستديرة، مش كده؟ شديدة السواد شديدة البياض. طب واحد يقول لك ما عايز أخضر عايز أزرق، لك ما إيه؟ ما اشتهيت، بس ده إيه؟ ده شيء مميز في الجمال، في جمال المرأة. طيب إيه كمان؟ حوراء، لأن الطرف يحار إذا نظر إليها. لما يبص كده المرأة، أنت عارف واحد يبص المشهد جميل جدا يعمل إيه؟ أيوة، يتنح، يبقى كده متحير، ايه ده مين اللي عامله ده واتعمل ازاي؟ بص الخط جاي منين، بص النقشه، بص كده. فكذلك المراه في الجنه الحوراء اذا نظر اليها يحار فيها كامثال اللؤلؤ المكنون. مكنون او اللؤلؤ يعني ايه؟ طيب اللي هو في الاصداف تقريبا، في وطبعا ما حدش شافه منكم تقريبا، كلكم ولا حد شاف؟ شفته حلو ماشي على الكمبيوتر، او ده بتاع دنيا برضو. مكنون يعني ايه بقى؟ أيوة، محفوظ، يعني مفيش حد إيه. فكذلك هذه المرأة محفوظة لك، تنتظرك لتكون أنت أول من يراها، أول من يستمتع بها، ما مسها أحد قبلك. إذا وكذلك حتى الخدم إذا رأيتهم حسب نفس الوصف، حسبتهم لؤلؤا إيه؟ منثورة. يعني لما تبص كده في الجنة للخدم وهم مليين الملك بتاعك وموجودين منتشرين، تحس أكن محطوط على الأرض إيه؟ لؤلؤ كده منتشر كده منثور كده، مش ده خدام، ده ايه؟ حتة لؤلؤ كده. والخدام لما يبقى شكله جميل بيدي لك برضو نوع من الايه؟ من الراحة النفسية. كأمثال اللؤلؤ المكنون. في وصف الحوراء العيناء يقول صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت امرأة من نساء الجنة الى الارض. تعال بقى نشوف الشباب اللي مشغولين بالايه؟ بملكات الجمال وبالمجلات وبالمواقع بتاعت النت وغيره. اجمل واحدة في الدنيا هتبقى شكلها ايه يعني؟ واجمل واحده في الدنيا خليك اتجوزتها بعد 30 سنه 40 سنه هتبقى ايه؟ خدت بالك؟ تعال بقى شوف دي وقارن. طبعا مفيش وجه للمقارنه. لو اطلعت امراه من نساء الجنه الى الارض، اطلعت يعني ايه؟ بصت نظرت، ايه اللي يحصل للارض؟ لملأت ما بينهما يعني بين السماء والارض ريحا. انت عمرك حطيت ريحه في بيت مثلا والدتك مراتك في البيت عندكم شمت ريحتك؟ حطيت ريحه هنا مراتك في البيت اتصلت بيك، ايه الريحه الجميله انت حطيتها دي؟ عمرها ما واحد بقى في امريكا حط ريحه هنا في مصر وصاحبه قال له انت ريحتك جميله قوي، ده وصلت عندها معبقه المكان. بتحصل اديكم بتضحك. طب المراه الحوراء العيناء دي لما تطلع، تخيل كده من السماء كل اللي بين السماء والارض ايه؟ يتملى ريح. امال انت لو جوزها قدامها الريحه تعمل فيك ايه؟ متخيلين؟ ده لولا ان الله قدر الا تموت كنت مت انت، اتخنقت. سبحان الله. ادي واحد. ولا اضاءت ما بينهما. شايفين مثلا الكهرباء كل شويه تقطع ويعمل تقطع ويعمل، ماشي كده؟ تخيل بقى لو عايزين ننور ما بين السماء والارض، هنجيب شويه لمض مثلا تنفع؟ مش هتنفع، هتبقى مضلمه مش هتنور. فربنا خلق الشمس، شوف الكوكب الضخم ده، ينير ما بين السماء والايه. تخيل لما تبقى امراه نورها زي نور الشمس، يبقى شكلها ايه؟ أضاءت ما بينهما. ولنصيفها على رأسها، الخمار بتاعها اللي على رأسها، خير من الدنيا وما فيها. تخيل يعني الجزء ده بس اللي هي على رأسها ده خير من الدنيا وما فيها. يا ترى إيه السبب لأن النصيف ده غالي كده؟ يا ترى عشان هو لامس رأسها، ولا النصيف نفسه المصنوع في الجنة ده حاجة لم ترها عين بلا شك؟ ثم نعود فنقول هذا الجمال لا يقف عند حد بل يتزايد، يتزايد كل شوية الجمال عمال يزيد. إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فيها كثبان المسك، كثبان يعني زي كوم كده، ماشي كده انت ماشي مثلا في صحراء بتلاقي حواليك يمين وشمال ايه تلال صغيرة كده، بس تبقى ايه، تبقى رمل، تبقى حصى. هنا بقى في الجنة كثبان ايه مسك، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم. يعني انت رايح السوق اللي بيجتمع فيه اهل الجنة وانت ماشي تلاقي في وشك ايه مسك من الارض، مسك من الارض، المسك اللي هو اغلى انواع الطيب، اخد بالك في الارض كده في الجنة، وانت ماشي بس كده تتعطر تتطيب كده، تحسوا في وجوههم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون الى اهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم اهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يبقى نفس المعنى ان جمال الزوجة نفسها مش هيبقى واقف عند حد وبعد كده ينزل، لا ده هي كل مرة بتايه كل بتزيد. طبعا ده يأتونها كل جمعة، يعني كل كم يوم، يبقى كل 7 أيام وأقل من ذلك وأكثر من ذلك بإرادة الله عز وجل جمال الرجل وجمال المرأة إيه يزداد. وهذه المرأة التي هي زوجتك في الجنة ليست كزوجة الدنيا، ليست كالمرأة في الدنيا، فالمرأة في الدنيا تحيض وتبصق وتبول وغير ذلك، أما هذه فمطهرة. قال تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة. بيوصف لنا ابن القيم يقول طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر يكون في نساء الدنيا، وطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة. لأنه ممكن تلاقي واحدة غاية في الجمال بس لسانها إيه يا جدع ماشي نكدية أو أخلاقها إيه، فإيه اللي حيفيدك بقى الجمال مع لا التانية بقى طهارة باطن وطهارة إيه وطهارة ظاهر. طهر لسانها من الفحش والبذاء، طهر طرفها من أن تطمح إلى غير زوجها، تبصش لإيه لحد غيره، طهرت ثيابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ. مطهرة أبلغ من طاهرة لأنها تدل على شدة الطهر. وأنت عندما تسمع هذا اللفظ أزواج مطهرة، أنت ممكن تروح مثلا لواحد خياط تقول له إيه بياخد بقى المقاس هيفصل لك مثلا ثوب ولا جلابية ولا حاجة، فتقول له إيه وسع الكم شوية، ماشي كده وسع الكم، يعني هو كان ايه لا يعني انت لسه اصلا ما تفصلش، اما ليه وسع الكم يعني من البداية اعملوا ايه اعملوا واسع. فنفس الكلام مطهرة يعني هي من البداية خلقت كذلك، مش كانت ناقصة وبعد كده ايه بقت احسن وبقت افضل، لا لا مانع. احنا بنتكلم عن وصف نساء الجنة. نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أعرابي يصلي صلاة خفيفة، يعني كان بيكروت إيه؟ فقال فلما قضاها الأعرابي قال اللهم زوجني بالحور العين، يعني كان من ضمن الطلبات بتاعته والدعاء إن بيدعي ربنا يزوجه من الإيه من الحور العين. فقال عمر أسأت النقد وأعظمت الخطبة، النقد يعني الإيه الدفع المهر يعني اللي هو إيه أقصد به كروتة اللي أنت كروتها دي، وأعظمت الإيه يعني عايز يقول له انت عايز حاجة عظيمة تعمل ايه ادفع كل حاجة لها ايه كل حاجة. يعني انت هنا ممكن مثلا يقولك قصر المنتزه بيتباع يا جماعة في مزاد، تروح انت مثلا معك 5,000 جنيه تروح تشتري خليهم 10 عشان خاطر ينفع؟ مش هينفع. ليه؟ كل حاجة لها ايه، اللي عايز قصر مش هيشتري بعدة جنيه، عايز مثلا بستان واسع ولا حديقة واسعة مش برضو مش بدراهم معدودة. كذلك الجنة لابد من دفع الثمن. قال ابن القيم رحمه الله يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لا اثنان. أعظم بقى نعيم أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله، هذا نؤجله إن شاء الله لبعد غد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة، فإن من سأل الله الجنة 3 قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. نسأل الله الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. ونكثر من الدعاء في هذه الليلة الوترية، ونكثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، لعلها تكون ليلة القدر وما يدريك. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.